لقتال المشركين ولحرب المشركين. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عما هو حادث وكائن بين تلك الأمم، فقال تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب Yeah. الأحجار، كيف تتكاثر هذه الأمم والأبوار، فمرة تحارب وتضرب أمريكا في سوريا، ومرة يخلفها روس، وهكذا يصنعون ذلك في كل زمان. سوريا والتي تجتمع الآن الجيوش فيها وتذهب أمريكا من أجل حرب المتطرفة أن يقضي على الدواعش وما يسمى بالدولة الإسلامية في سوريا. فعند ذلك عند أن صار الأمر سنجا توجه النفوس وقد علم القاصي والداني أنهم لم يذهبوا ولم يصدروا أن أطلقوا صاروخا على هذا الفكر المتطرف. فعند ذلك جاء دور الروس، جاء دورهم من أجل أن يقضوا على البقية الباقية، فذهبوا ممن تستطع أمريكا وتعالوا، فذهبت روسيا لتدمر الباقي. وضربها ليس في هؤلاء بل انهم يضربون المعارضه التي تعارض البشار، وهكذا ننتقل نحن على موارد الايمان كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تداعى الاكله على قصعتها امم على امتها. ولكن ما الذي الفرق والخلاف اليوم في امتنا؟ ما اختلفت امم الكفر ولم يختلف موضوعها ومكرها وحربها. الذي اختلف وقع في امتنا، اختلفت امتنا. اكل هذه الامه يختلف عن صدر هذه الامه، صدر وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أمة مؤمنة. أما أمتنا اليوم فمريضة، مريضة بفسق، مريضة بضعف الإيمان، مريضة بعدم اليقين بالله، مريضة بعدم التوكل على الله. فلما جاءت هذه الأمة ما قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ما أنكروا في الله، ما عادوا إلى الله، ما ثبت ولا وقف الإيمان في قلوبهم أبيها. قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فسلطوا أمرهم إلى الله، وأوكلوا أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، فهو نعم المعين الذي أعانهم والذي قذف في قلوب وصدور أعدائهم. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. سبحان الله، كانوا قلة فألقى الله تعالى الرعب في قلوب أعدائهم يوم أن كانوا من أهل الإيمان. ولما أسلم تسلم وإلا فأقر على قال لا إنكم يومئذ كثير، ليس الأمر من قلة عدد ولكن الأمر يعود إلى ضعف الإيمان. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، ليس بقلة عدد وإنما هو بضعف الإيمان، بضعف توكلك ويقين على الله تعالى. أمة متشمسة متفرقة، أمة إذا ما أطلق أعداؤها بيانا ترتعد فرائصها وينتشف قادتها وأبنائها، وسرعان ما تربط هذه الأمة بما يريده أعداء الإسلام. فإن أراد منا أعداء الإسلام من هجر غربيا وترك القرآن الذي جعله الله مصدرا للعزة لابد ان نظهر الوزيره اننا سرنا من اهل الحريه ونرادي بحريه المراه بان تتعرى المراه وان تفجر المراه وان يعلو الرجل رجلا من اجل ان نثبت اننا تقدمنا وسرنا نسير ذلك الركب في سيره. سبحان الله فاصطفى الله تعالى برضا هؤلاء وقد قال الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم مهما سعيت من تماثلك مهما تركت من ثوابت دينك ووصول منهجك مهما تركت من عقيدتك ما رضي هؤلاء عنك ابدا يا مسلم يا مؤمن يا من امنت بالله ربا فصرنا نخاف من امريكا ومن روسيا ومن اوروبا الذين سبحان الله. سنلقي في قلوب الذين كفروا الله اين الرعب الذي كان في صدور وقلوب اعداء الاسلام. يوم ان بدل المسلمون يوم ان خاف المسلمون ان الله لا يغير ما بقوم حتى تغيروا ما بانفسهم. غيرنا عصينا خضعنا فدلنا ضربنا الجباه لغير الله سبحانه وتعالى. يرسل عن عمر رضي الله تعالى عنه انه ارسل رساله لسعد بن ابي وقاص فقال اننا نحارب اعداءنا بتقوى إذا تساوينا مع أعداء الإسلام في المعاصي بل زدنا عليهم. زاد المسلمون ما أن يصعد لنا عهد أعداء الإسلام بفجور إلا وتراه في بلاد المسلمين، بنظرة جديدة إلا وتراه في بلاد المسلمين، بنظرة جديدة إلا وتراه في بلاد المسلمين. لا نعبد Thank you. لكن ليس على طول الكفر. كيف تكون لله الدنيا والفرس والثوب وان كان ذلك على الارغام والرؤوس والاوقات والاول فتمكنت الدنيا من قلوبهم فلم نجد قائلا كما نسمع عن صلاح او نقرا عن المعتصم او نقرا عن خالد بن الوليد لان هؤلاء ما ارادوا الدنيا ارادوا الاخره ارادوا ما عند الله فمكن الله لهم في الدنيا. اللهم اليوم تحب الدنيا يوم ان ترى اناسا منه وقد يكون من المصلين معه ترى دموعه وغضبه يوم ان ينهزم فريقهم وادخل الى الفسق وسترى اناسا مرتعين ممن يصلي في المساجد صلاة الجماعة يعن ويبكي ويحترق قلبه لقد انهزم فريقه انهزم فريقه وعبارات من السب والسخرية والاستهزاء لأن فريقا أنكر قد انهزم. هل هذه الخلطة تجدها اليوم أين قادة المسلمين؟ أين العاملون في الحرب الإسلامي؟ الكل قد تفرغ البعض للبعض وتفرغ بعضنا لبعض وهكذا نسير في الفلك الذي رسمه لنا معنى المسلمين. وكأن المعتصم وكلنا يعرف عند المسلمين يوم الأسرة امرأة مسلمة سيأتيك على خيل وعلى فرس أبلغ يستهزئ ويسخف ولكن لم يعلم هذا الكافر أن الله قد أيقظ قلوبه وأحيا قلوب المسلمين. فتمر الأيام ولا يسمع المعتصم بذلك إلا ويرسل النذير في بلدانه تلك البلدان الوحيدة الأمة الوحيدة فيجتمع له الجيش الجرار فيقول أن يركب كل فارس على فرس أبلغ فيدخل إلى عمرو ويذهب في 60 أو 70 ألف ممن يركبون على خيل أبلغ. أمة كان عندها من الرجولة Thank you. اللهم انصر اخواننا المسلمين في العراق وفي اوروبا وفي